أيها الوزير، لقد رأيت بنفسي أحوال الناس ومدى فقرهم وبؤسهم. يقصد مولاي خروجه متخفياً إلى السوق القديمة ومنطقة المقابر؟ نعم، وما أدراك بهذا؟ كنا نتابعك طوال الطريق يا مولاي. كيف؟ أتراقبني يا رجل؟ إن واجبي هو حماية مولاي وحراسته في كل مكان وافتداؤه بروحي إذا لزم الأمر. صاحب الشرطة محق يا أبي، هذا عمله. ثم إن هذه المناطق البعيدة مليئة بالمجرمين. أين المرافق والخدمات في هذه المناطق يا وزير؟ لقد أضأنا لهم الطريق بالفوانيس فحطموها كلها. شيء غريب، ما الذي يدفعهم لهذا الجنون؟ اللصوص يا مولاي، لعنهم الله، يحبون الظلام ويحتمون به. ولماذا لا تقبضون على هؤلاء اللصوص وتخلصون البلاد من شرهم؟ نفعل يا مولاي، ولكن حضرة القاضي يطلب دائما أدلة دامغة تعرقل أحيانا سير العمل. تفضل يا أخي بالهناء والشفاء. ياه، لا لا لا، هذا كثير يا زرزور. هل سأتعبك هكذا كل يوم؟ لا، من الغد إن شاء الله سيتحسن الطعام الذي يقدم للمساجين. طعام المساجين يتحسن؟ لا لا لا أظن. صدقني، حضرة القاضي مهتم بهذا الأمر كل الاهتمام. هل قال لك هذا؟ نعم، بل كان في نيته أن يذهب اليوم إلى صاحب الشرطة عشمان من أجل طعام المساجين لولا أن... دعك من كل هذا وأرني الطعام. إن ما يراه الوزير وصاحب الشرطة من عراقيل هي في الحقيقة أسباب العدل. وهل من العدل أن نترك اللصوص طلقاء في الشوارع؟ بل نقبض عليهم، ولكن عندما نتثبت من إدانتهم وليس بالشبهات. أيعجبك حال الناس وقد رأيناه سويا؟ حال الناس لن يصلحه إلا العدل، أما الجور والبطش على طريقة صاحب الشرطة فلن يزيد الأمر إلا سوءا. في رأيي أنك تبالغ يا حضرة القاضي. بل أؤدي واجبي يا حضرة الخليفة. هذه المرة أرى أن الحق في جانب الوزير وصاحب الشرطة، بل حتى الأمير خالد يرى أن خروجنا دون حراسة كان خطراً على حياتي. فليسمح لي مولاي بالانصراف. أبي، يا لها من مفاجأة سارة، سيفرح الأولاد كثيراً بحضورك. ليس الآن يا سلمى، عندي عمل كثير. كما تحب يا أبي. اسمعي، أريد أن أرى صفي الدين وصفاء الليلة. سأحضرهما إن شاء الله. حمص سعيد، طعام مفيد. أصبح يردد أكثر من كلمتين يا جدي. جدي قاضي، حمص راضي. إنه يوشك أن يتكلم مثلنا. وجوده مع زرزور جعله يتحدث كثيراً مثله. لم أرى ببغاء يردد كل هذه الكلمات من قبل. والآن اجلسوا واسمعوني جيداً. تفضل يا جد. سأحكي لكم قصة عجيبة ومفيدة أيضاً، وردت في سورة ياسين قلب القرآن الكريم. جرت أحداث قصتنا قبل مولد السيد المسيح عليه السلام في قرية أغلب الظن أنها أنطاكية، وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام. أرجوك أيها الإله العظيم، استجب لي وعافني، لقد كرهت صورتي المشوهة واعتزال الناس لي. ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك؟ اخفض صوتك يا دهبان حتى لا يغضب الإله علينا. وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا؟ تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكيا كلها. لا أحتاج إلى المال في شيء. أمرك عجيب، أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال. أحتاج فقط أن أشفى من مرضي. مولاي الملك العظيم أنطيخوس، لا أدري لماذا قرر والدي الملك أنطيخوس الأول أن يسميني بنفس الاسم. ما الأخبار أيها القائد مصقول؟ رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله. وهل اتبعهما أحد؟ حتى الآن لا، الجميع يكذبونهما. إذن لا أهمية لهما، انصرف. تفضل يا حبيب. في خدمتك يا سيد خروع. ستسدي معروفا لإله الحكمة. أنا أخدم إله الحكمة؟ يا له من شرف عظيم، ولكن كيف؟ لقد سقطت أذنه وعمال المعبد ينظفونه، ولا أحد غيرك يستطيع لصقها. أرى يا سيدي أن تثبيت الأذن بالمسامير أفضل من اللصق الذي قد يسقط مرة أخرى. أجننت؟ أتريد أن تدق مسمارا في رأس إله الحكمة فتفسد حركة الكون؟ هيا ثبت الأذن بالصمغ. أمرك يا سيدي. لماذا أقلقتني يا أبا الجوخ؟ هل من أخبار جديدة؟ نعم يا مولاي، مدعي النبوة زاد عليهما مدعي ثالث، صاروا ثلاثة، لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس. ولكن وجود ثلاثة متآمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير. بماذا يأمر مولاي؟ هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة. لماذا لا تجيبني إلى مطلبي؟ إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي. إيه، أما زلت تحدث الإله؟ لماذا هو غاضب علي؟ أم تراه لا يسمع ولا يرى؟ تتحدث كما يتحدث المتآمرون. أي متآمرين؟ هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون. لم أسمع بهم. يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع. يا لجرؤاتهم، ألا يخشون من غضبهم؟ يعبدون إلهاً غير ما نعبد، يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي. وبينما النجار حبيب جالس أمام داره، زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حناناً ورفقاً وتواضعاً لم يرى مثله في حياته. تقولون إن ربكم سميع وبصير وإنه على كل شيء قدير، هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم، نحن ندعو ربنا القادر فيكشف ما بك. إن هذا العجيب، إني أدعو هذه الآلهة 70 سنة لتفرج عني فلم تستطع، فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة؟ دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد وجهه جميلا نضرا. ما هذا؟ يا له من وجه جميل. آمنت برب المرسلين، آمنت برب المرسلين. ماذا قال لك المتآمرون يا مصقول؟ رفضوا كل ما عرضناه عليهم من حلول يا مولاي، وأصروا على الاستمرار في تآمرهم. ما هذا؟ أيتحدون إرادتي؟ مولاي، لابد أن تتخذ قراراً حاسماً قبل فوات الأوان. لقد حذرناهم كثيراً وحان وقت العقاب، يجب أن يعذبوا عذاباً شديداً ويرجموا بالحجارة حتى الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. هل ينجح الأشرار في تعذيب الأنبياء يا جدي؟ وهل سيرجمونهم بالحجارة؟ لقد تأخر الوقت وحان موعد نومكم. لماذا يحين موعد النوم عند الأحداث المهمة في القصة؟ اطمئنوا، أنا حريص أكثر منكم على إكمال هذه القصة بالتحديد. لماذا يا أبي؟ لأن بها دروسا على الصغار أن يعوها، فلا تغيب عن عقولهم أبدا بعد ذلك. صحيح، كنت دائما تقول إن العلم في الصغر كالنقش على الحجر. صغر، حجر، شجر، مطر، جزر، شجر. هيا قبل أن يحكي لكم حمص قصة حياته فوق الشجر. تصبح على خير يا أبي. وأنتم من أهل الخير، أنتظركم في الغد إن شاء الله.